والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد متصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسيره الجامع لأحكام القرآن سورة المطففين مكية، قال مقاتل: وهي أول سورة نزلت بالمدينة. وقال ابن عباس وقتادة: مدينية إلا ثمان آيات من قوله إن الذين أجرموا إلى آخرها مكي. وقال الكلبي وجابر بن زيد: نزلت بين مكة والمدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فيه أربع مسائل، اقرأ أبو عمير. صلى الله عليكم شيخنا. قال الأولى: روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، أنزل الله تعالى: ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. قال الفراء: قال الفراء: فهم من أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال: هي أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة نزل المدينة، وكان هذا فيهم كانوا إذا اشتروا استوفوا بكيل راجح، فإذا باعوا بخسوا المكيال والميزان. فلما نزلت هذه السورة انتهوا: فهم أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا. وقال قوم: نازلت في رجل يعرف بأبي جهينة واسمه عمرو، كان له صاعان يأكل بأحدهما ويعطي بالآخر. قال هو أبو هريرة رضي الله عنه. الثانية قوله تعالى: ويل، أي شدة عذاب في الآخرة. وقال ابن عباس: إنه مهاد في جهنم يسير فيه صديد أهل النار. فهو قوله تعالى: ويل للمطففين، أي الذين ينقصون مكاييلهم وموازينهم. يعني ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: المطفف الرجل يستأجر الكيل وهو يعلم أنه يحيف في كيله فوزره عليه. وقال آخرون: التطفيف في الكيل والوزن والوضوء والصلاة والحديث. وفي الموطأ قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. وروي عن سالم بن أبي الجعد أنه قال: قال سلمان رضي الله عنه: الصلاة مكيال، فمن أوفى أوفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله عز وجل في ذلك: ويل للمطففين. الثالثة قال أهل اللغة: المطفف أقود من الطفيف وهو القليل، والمطفف هو المقلل حق صاحبه من نقصانه عن الحق في كيل أو وزن. وقال الزجاج: إنما قيل للفاعل من هذا مطفف، لأنه لا يكاد يسرق من المكيال والميزان إلا الشيء الطفيف الخفي، وإنما أخذ من طف الشيء وهو جانبه. وطفاف المكوك وطفافه بالكسر والفتح ما ملأ أصباره، وكذلك طف المكوك وطففه. وفي الحديث: كلكم بنو آدم طف الصاع لم يملأه، كلكم بنو آدم طف الصاع لم تملأوه، وهو أن يقرب أن يمتلئ فلا يفعل. والمعنى: بعضكم قريب من بعض، فليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى. والطفاف والطفافة بالضم ما فوق المكيال، وإناء طفان إذا بلغ الكيل طفافة طفافة، وتقول منه أطففت. والتطفيف نقص المكيال، وهو ألا تملعه إلى أصباره أي جوانبه. يقال أدهقت الكأس إلى أصباره أي إلى رأسها. وقول ابن عمر حين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل: كنت فارسا يومئذ فسبقت الناس حتى طفف بي الفرس مسجد بني زريق حتى كاد يساوي المسجد، يعني وثب بي. الرابعة: المطفف هو الذي يخسر في الكيل والوزن ولا يوفي حسب ما بيناه. روى ابن القاسم عن مالك أنه قرأ: ويل للمطففين، فقال: لا تطفف ولا تخلب، ولكن أرسل وصب عليه صبا حتى إذا استوى أرسل يدك ولا تمسك. وقال عبد الملك بن الماجشون: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الطفاف، وقال: إن البركة في رأسه. قال: وبلغني أن كيل فرعون كان مسحا بالحديدة. قوله تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. قال الفراء: أي من الناس. يقال: اكتلت منك، أي استوفيت منك. ويقال: اكتلت عليك، أي أخذت ما عليك. وقال الزجاج: أي إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل. والمعنى: الذين إذا استوفوا أخذوا الزيادة،

نعم كلما ضربت احدهما بالاخر ازداد عظما فمات من وجعه. فقال عكرمة: اشهد على كل مكيال او على كل كيال او وزان انه في النار. قيل له: فان ابنك كيال او وزان. فقال: اشهد انه في النار. قال الاصمعي: وسمعت عربية تقول: لا تلتمسي المروءة مما مروءته في رؤوس المكاييل ولا ألسنة الموازين. وروي ذلك عن علي رضي الله عنه. وقال عبد خير: مر علي رضي الله عنه على رجل وهو يزن الزعفران وهو قد ارجح، فاكفأ الميزان ثم قال: اقم الوزن بالقسط ثم ارجح بعد ذلك ما شئت. قال موسى: كانه امره بالتسويه اولا ليعتادها ويفصل الواجب من النفل. وقال نافع: كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول: اتق الله واوفي الكيل والوزن بالقسط، فان المطففين يوم القيامه يوقفون حتى ان العرق لا يلجمهم الى انصاف اذانهم. وقد روي ان ابا هريره رضي الله عنه قدم المدينه وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر، استخلف اهل المدينه سباع بن عرفطه، فقال ابو هريره: فوجدناه في صلاه الصبح فقرا في الركعه الاولى كافها يا عين صاد، وقرأ في الركعة الثانية: ويل للمطففين. قال أبو هريرة: فأقول في صلاتي: ويل لأبي فلان كان له مكيالان، إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كان كان بالناقص. قوله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قوله تعالى: ألا يظن أولئك، إنكار وتعجيب عظيم من حالهم في الاجتراء على التطبيق التخفيف، كأنهم لا يخطرون ببالهم، كأنهم لا يخطرون ببالهم ولا يخمنون تخمينا أنهم مبعوثون فمسؤولون يخطرون عما يفعلون. والظن خطر بمعنى اليقين. ألا يوقن أولئك ولو أيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن. يخطر ما يفعلون. أي اللي خطر بباله بقى؟ شيء هو مش موجود هنا. هنا الفاعل الواو الجماعة، صح كده؟ مش الشيء، مش البعث يعني. ولا يخطرون ببال، كأنهم لا يخطرون ببالهم ولا يخمنون تخمينا أنهم مبعوثون فمسؤولون عما يفعلون. الظنون بمعنى اليقين، أي ألا يوقن أولئك ولو أيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن. وقيل ظنه بمعنى التردد، أي إن كانوا لا يستيقنون بالبعث فهل لا ظنوه حتى يتدبروا ويبحثوا عنه ويأخذوا بالأحوط ليوم عظيم شأنه وهو يوم القيامة. قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، في أربع مسائل: الأولى العامل في يوم فعل مضمر دل عليه مبعوثون، والمعنى يبعثون يوم يقوم الناس لرب العالمين. لا يخطرون ببالهم، هم الفاعلون يعني لا يفكرون فيه. أحسن الله عليك، أحسن الله عليك، الله يحفظك. قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيه أربع مسائل: الأولى العامل في يوم فعل مضمر دل عليه مبعوثون، والمعنى يبعثون يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويجوز أن يكون بدلا من يوم في ليوم عظيم وهو مبني. وقيل هو في موضع خفض لأنه أضيف إلى غير متمكن، وقيل هو منصوب على الظرف أي في يوم، ويقال أقم إلى يوم يخرج فلان فتنصب يوم، فإن أضافوا إلى الاسم فحينئذ يخفضون ويقولون أقم إلى يوم خروج فلان. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير إنهم مبعوثون يوم يقوم الناس لرب العالمين ليوم عظيم. الثانية عن عبد الملك بن مروان أن أعرابيا قال له: قد سمعت ما قال الله تعالى في المطففين. أراد بذلك أن المطففين قد توجه عليهم هذا الوعيد العظيم الذي به: فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وزن. وفي هذا الإنكار والتعجيب وكلمة الظن اليوم بالعظيم وقيام الناس فيه لله خاضعين وصف ذاتهم رب العالمين بيان بليغ لعظم الذنب، بيان بليغ لعظم الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف، وفيما كان في مثل حاله من الحيف وترك القيام بالقسط. وفيما كان في مثل حاله من الحيف وترك القيام بالقسط والعمل على التسوية والعدل في كل أخذ وإعطاء بل في كل قول وعمل. الثالثة قرأ ابن عمر: ويل للمطففين، حتى بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين فبكى حتى سقط وامتنع من قراءة ما بعده. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوم يقوم الناس لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فمنهم من يبلغ العار ركعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ صدره، ومنهم من يبلغ أذنيه، حتى إن أحدهم لا يغيب في رشحه كما يغيب الضفدع. وروى ناس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يقومون مقدار 300 سنة. قال: ويهون على المؤمنين قدر صلاتهم الفريضة. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقومون 1,000 عام في الظلمة. وروى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى إن أحدهم لا يقوم في رشحه إلى أنصاف أذني. عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقوم 100 سنة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير الغفاري: كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه مقدار 300 سنة لرب العالمين، لا يأتيهم فيه خبر ولا يؤمر فيه بأمر؟ قال: بشير الله المستعان. قال: بشير المستعان الله. قلت: قد ذكرناه مرفوعا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يا ابو عمير صوتك يا ابو عمير عمير روى مالك عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى إن أحدهم يقوم في رشح الأنصاف أربعين. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم 100 سنة. وقال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير العفاري: كيف أنت صانع في يوم الناس فيه مقدار 300 سنة لرب العالمين، لا يأتيهم فيه خير ولا يؤمر فيهم بأمر؟ قال: بشير الله المستعان، المستعان الله. قلت: قد خبر ذكرناه مرفوعا. خبر سيدنا نعم، لا يأتيهم فيه خبر ولا خير؟ خير. خبر خير. قلت: قد ذكرناه مرفوعا من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: انه لا يخف عن المؤمن حتى يكون اخف عليه من صلاه المكتوبه يصليها في ليله سهل سعيد. وعن ابن عباس إن انه قال: يهون على المؤمنين قدر صلاتهم الفريضه. لا يأتيهم فيهم خبر. صح، خبر. نعم، خبر. احسن الله. وقيل ان ذلك المقام على ان ذلك المقام على المؤمن كزوال الشمس. والدليل على هذا من الكتاب قوله الحق: ولا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم آمنوا وكانوا يخفون على الحاضرين. وقيل المراد بالناس جبريل عليه السلام يقوم لرب العالمين. قاله ابن جبير: وفيه بعد لما ذكرنا من الأخبار في ذلك، وهي صحيحة ثابتة وحسب كما في صحيح مسلم والبخاري والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين قال: يقوم أحد في رشحه إلى نصف أذنيه. ثم قيل: هذا القيام يوم يقومون من قبورهم. وقيل: في الآخرة بحقوق عباده في الدنيا. وقال يزيد الرشك: يقومون بين يديه للقضاء. الرابعة: القيام لله رب العالمين سبحانه، حقير بالإضافة إلى عظمته وحقه. فأما قيام الناس بعضهم لبعض فاختلف فيه الناس، فمنهم من أجاز ومنهم من منعه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى جعفر بن أبي طالب وأعتنقه، وقام طلحة بن كعب بن مالك يومته عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار حين طلع عليه سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم. وقال أيضا: من سر وأن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وذلك يرجع إلى حال الرجل ونيته، فإن انتظر ذلك واعتقده لنفسه حقا فهو ممنوع، وإن كان على طريق البشاشة والوصلة فإنه جائز، وخاصة عند الأسباب كالقدوم من السفر ونحوه. وقد مضى في آخر سورة يوسف شيء من هذا. قتل في سجين وما أدراك ما سجون سجين عفوا وما أدراك ما سجين كتاب قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين خلقهم من أهل العلم بالعربية كلا ردع وتنبيهنا ليس الأمر على ما هم عليه من تطفيف الكيل والميزان أو تكذيب بالآخرة بل يرتادي هو عن ذلك فهي كلمة ردع وزجر ثم استأنف فقال إن كتاب الفجار وقال الحسن كلا معنا حقا وروى ناس عن ابن عباس أنه قال كلا قال ألا تصدقون فعلى هذا الوقف لرب العالمين وفي تفسير مقاتل إن أعمال الفجار وروى ناس عن ابن عباس أنه قال إن أرواح الفجار وأعمالهم لفي سجين وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال سجين صخرة تحت الأرض سبعة تقلب فيوجع وعن كعب أيضا أنه قال سجين صخرة سوداء تحت الأرض السابعة مكتوب فيها اسم كل شيطان تلقى أنفس الكفار عندها وقال سعيد بن جبير سجين تحت خد إبليس قال يحيى بن سلام حجر أسود تحت الأرض يكتب فيه أرواح الكفار وقال عطاء الخراساني وهي الأرض السابعة السفلى وفيها إبليس وذريته وعن ابن عباس أنه قال إن الكافر يحضره الموت وتحضره رسول الله فلا يستطيعون لمغضي الله ومغضهم إياه أن يؤخروه ولا يعجلوه حتى تجيء ساعته فإذا جاءت ساعته قبضوا نفسه ورفعوه إلى ملائكة العذاب فأروه ما شاء الله أن يروه من الشر ثم هبطوا به إلى الأرض السابعة وهي سجين وهي آخر سلطان إبليس فأثبتوا فيها كتابه عن كعب الأحبار في هذه الآية أنه قال إن روح الفجر إذا قبضت يصعد بها إلى السماء فتأبى السماء أن تقبلها ثم يهبط بها إلى الأرض فتأبى الأرض أن تقبلها فتدخل في 7 أراضين حتى ينتهى بها إلى سجين وهو خد إبليس فيخرج لها من سجين من تحت خد إبليس رق فيرقم فيوضع تحت خد إبليس وقال الحسن سجين في الأرض السابعة وقيل هو ضرب مثل وإشارة إلى أن الله تعالى يرد أعمالهم التي ظنوها أنها تنفعهم قال مجاهد وأكسجين صخرة في الأرض السابعة وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سجين جب في جهنم وهو مفتوح وقال في الفلق إنه جب مغطى وقال أنس هي دركة في الأرض السفلى وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم سجين أسفل 7 أراضين وقال عكرمة سجين خسار وضلال كقولهم لمن سقط قدره قد زلق بالحضيض وقال أبو عبيدة والأخفش والزجاج لفي سجين لفي حبس وضيق شديد فعيل من السجن أو من السجن كما يقال في السيق وشريب قال ابن روت تريمون وهي ضاحية ضربا تواصت به الأبطال سجينا والمعنى كتابهم في حبس جعل ذلك دليلا على خساسة منزلتهم أو لأنه يحل من الإعراض عنه والإبعاد له أو لأنه يحل من الإعراض عنه والإبعاد له محل الزجر والهوان وقيل أصله سجيل فأبدلت اللام نونا وقد تقدم يحل ذلك حل يحل وقال يحل يحل لأنه يحل من الإعراض عنه أو لأنه يحل من الإعراض عنه والإبعاد له محل يبقى محل الزجر والهوان وقيل أصله سجيل فأبدلت اللام نونا وقد تقدم ذلك وقال زيد بن أسلم سجين الأرض السافلة والسجيل السماء الدنيا قال القشيري سجين موضع في السافلين يدفن فيه كتاب هؤلاء فلا يظهر بل يكون في ذلك الموضع كالمسجون على خبث أعمالهم وتحقير الله إياها ولهذا قال في كتاب الأبرار يشهده المقربون وما أدراك ما سجين أي ليس ذلك مما كنت تعلمه يا محمد أنت ولا قومك ثم فسره له فقال كتاب مرقوم أي مكتوب كالرقم في الثوب لا ينسى ولا يمحى. وقال قتادة مرقوم أي مكتوب رقم له بشر. بشر بشر بشر أو قبله النار يعني. وقال قتادة مرقوم أي مكتوب رقم له بشر لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منهم أحد. وقال الضحاك مرقوم مختوم بلغتهم ينر أصل الرقم الكتابة. قال سأرقم في الماء القراح إليكم على بعدكم إن كان للماء راقم. يا سلام. وليس في قوله وما أدراك ما سجين ما يدل على أن لفظ سجين ليس عربيا، كما لا يدل في قوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، بل هو تعظيم لأمر سجين. وقد مضى في مقدمة الكتاب والحمد لله أنه ليس بالقرآن غير عربي. ويل يوم للمكذبين أي شدة وعذاب يوم القيامة للمكذبين. ثم بين على أمرهم فقال الذين يكذبون بيوم الدين أي بيوم الجزاء الحساب والجزاء والفصل بين العباد وما يكذبه إلا كل معتد أثيم أي فاجر جائر عن الحق مدع معتد على الخلق في معاملته إياهم على نفسه وهو أثيم في ترك أمر الله. وقيل هذا في الوليد بن المغيرة وأبي جهل ونظرائهما لقوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وقراءة العامة تتلى بكاهن وقرأ أبو حيوة وأبو سماك أبو سماك ولا أبو سمال وأشهب العقيلي والسلمي إذا يتلى بالياء شاذة. وأساطير الأولين أحاديثهم وأباطيلهم التي كتبوها وزخرفوها واحدها أسطورة وإسطارة. وقد تقدم قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا رد وزجر أي ليس هو أساطير الأولين. وقال الحسن معناها حقا ران على قلوبهم. وفي الترمذي عن يعني ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان العبد اذا اخطا خطيئه نكتت في قلبه نكته سوداء فاذا ونازع واستغفر الله وتاب صقل قلبه فان هذا زيد فيها حتى تعلو على قلبه وهو الران الذي ذكر الله تعالى في كتابه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال هذا حديث حسن صحيح. وكذا قال المفسرون والذنب على الذنب حتى يسود القلب. قال مجاهد والرجل يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه ثم يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه حتى تغشي الذنوب قلبه. نعوذ بالله. قال مجاهد هي مثل الآية التي في سورة البقرة بلى من كسب سيئة ونحوه عن الفراء. قال يقول كثرت المعاصي منهم والذنوب فأحاطت بقلوبهم فذلك الرين عليها. وروي مجاهد أيضا أنه قال القلب مثل الكف رفع كفه فإذا أذنب العبد الذنب انقبض وضم أصابعه فإن الذنب انقبض وضم أخرى حتى ضم أصابعه حتى يطبع على قلبه. قال وكانوا يرون أن ذلك هو الرين يرون. ثم قرأ كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومثله عن حذيفة سواء ولا سواء ماشي تمشي. وقال بكر بن عبد الله إن العبد إذا صار في قلبه كوخزة الإبرة ثم إذا أذنب ثانيا صار كذلك حتى إذا كثرت الذنوب صار القلب كالمنخل أو كالغربال لا يعي خيرا ولا يثبت فيه صلاح. قد بينا في البقرة القول في هذا المعنى بالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا معنى لإعادتها. وقد روى عبد الغني بن سعيد عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعن موسى مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس شيئا الله أعلم بصحته. قال هو الران الذي يكون على الفخذين والساق والقدم وهو الذي يلبس في الحرب. قال وقال آخرون الران الخاطر الذي يخطر بقلب الرجل وهذا مما لا يضمن عهدة صحته الله أعلم. وأما عامة أهل التفسير فعلى ما قد مضى ذكره قبل هذا. وكذلك أهل اللغة عليه يقال ران على قلبه ذنبه يرين رينا وريونا أي غلب. قال أبو عبيدة في قوله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي غلب. وقال أبو عبيد كل ما غلب أبو عبيدة أبو عبيدة لا أبو عبيدة وأبو عبيدة الاثنين قالوا الكلام ده. وقال أبو عبيد كل ما غلبك فقد ران بك ورانك ورانك ورانك ورانك ورانك ورانك ورانك ورانك ورانك عليك وقال الشاعر: وكم ران من ذنب على قلب فاجر فتاب من الذنب الذي ران وانجلى، ورانت الخمر على عقله اي غلبت، وران عليه النعاس اذا وقعه منه. قول عمر في الاسيفع اسيفع جهينه: فاصبح قديرين به اي غلبته الديون. وهو وكان يدان. ومنه قول ابي زبيد يصف رجلا شرب حتى غلبه الشراب سكرا، فقال: ثم لما رآه رانت به الخمر وألا ترينه باتقائي. فقوله رانت به الخمر أي غلبت على عقله وقلبه. وقال الأموي: قد أرانا القوم فيهم مرين فهم فيهم صح قد أرانا القوم فهم مرينون إذا هلكت مواشيهم أو هزلت هزلت، وهذا من الأمر الذي أتاهم مما يغلبهم ولا يستطيعون احتماله. قال أبو زيد: وقالوا قادرين بالرجل رينا إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ولا قبل له به. وقال أبو معاذ: النحوي الرين أن يسود القلب من الذنوب، والطبع أن يطبع على القلب، وهذا أشد من الرين، والإقفال أشد من القبض أم على القلوب. قال الزجاج: الرين هو كالصدأ يغشي كالغيم الرقيق، ومثله الغين يقال غين على قلبه غطي. الغين شجر ملتف، الواحدة غيناء أي خضراء كالورق ملتفة الأغصان. وقد تقدم قول الفراء أنه إحاطة الذنب بالقلوب. فذكر الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ران على قلوبهم أي غطى عليها، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. قرأ حمزة والكسائي والأعمش وأبو بكر والمفضل: ران بالإمالة، لأن فاء الفعل الراء وعينه الألف موقع عينه الألف منقلبة من ياء، فحسنت الإمالة. لذلك ومن فتح فعل الأصل، أن باب فاء الفعل فيه فعل الفتح، مثل كان وباع ونحوه. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم، ووقف عفص بل ثم يبتدئ ران وقفا يبين اللام لا للسكت. سكت عند عفص من طرف الشيخ لا للسكت مش فاهم. فوقف حفص على بل ثم يبتدئ ران وقفا ليس وقفا حتى تبين اللام فقط، كلا بل رانا، كلا بل رانا، لأنه لو وصل لأضغمت برانا لا للسكت ولا للكلمة. أيوة ما هو موضوع، هذا موضوع سكت عند حفص، سكت خفيف. قول صوتك فين؟ ازاي وهو موضع سكت عند حفص اصلا؟ قول كيف وهو موضع سكت عند حفص؟ سكت عند حفص، ايوه هو بيقول لا للسكت، هذا رأيه الذهب إليه، هذا من طريق الطيبة. ما فيش سكت، لكن حفص من طريق الشاطبية في سكت. ما هو بيقول له ووقف حفص تعالى كلا إنهم أي، أنا أقصد أن حفص ما فيهوش وقف أصلا، سكت لأنما هو سكت فقط. أيوه إيه عفوا سيدنا، هي في لا ولا ما فيش لا؟ حفص سكت سكتة ليبين. طيب استمر في القراءة. اقرأ. قوله تعالى كلا إنهم كلا إنهم أي حقا إنهم يعني الكفار عن ربهم يومئذ أو يوم القيامة لمحجوبون. وقيل كلا ردع وزجر أي ليس كما يقولون، بل إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الزجاج: في هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يرى في القيامة، ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة، ولا خست منزلة الكفار بأنهم يحجبون.